أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. وقلنا إن مواطن تعجبهم من أن يجيئهم رسول مردودة، لأن مواطن التعجب دي كانت يجب أن يلح عليها فطريا، مش تتعجب لما جت تقول لا، ده هي موافقة للمقدمات. وردينا على مسألة الألوهية ومسألة النبوة، وأن نجيه ليه منكم يعني ليس بمايه بملك. في حتة تانية نسيناها، وهو أنهم قالوا طيب لو كان ربنا يريد أن يرسل رسول، أما كان يرسله من أهل الجاه ومن الأعيان ومن صاحب الأتباع علشان يبقوا إيه خلفه ويعونوه على أمر الدعوة؟ نقول له دي تنقض المسألة، لأن معنى طب ما هم الأتباع موافقين بكم على الباطل، فمخافة أن يقال أن كل تشريع من الله آزره المبطلون بأتباعهم، لا، يجيب الدعوة على أيدي الإيه الغلابة اللي ما همش أتباع لا العظماء ولا هم عظماء. ولذلك لك وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. تمنيهم ان القرآن ينزل على رجل ايه، يبقى اذن شهادة منهم بان القرآن في ذاته حاجة ايه، حاجة كويسة او بس لو كان نزل، يبقى الكلام في مين بقى؟ في اللي جايب القرآن، وهو القرآن يشرف بمحمد ام محمد يشرف بالقرآن؟ كده الكلام. والحق سبحانه وتعالى، ولذلك ايه، شوف كلامه، ما نراك اتبعك الا الذين هم ارازلنا بادي الرأي. لان هي العظمة دي انهم مش من ايه، يقولك يحافظوا على جاههم ويعملوا بسلطانهم ويعملوا قوتهم، لا لا لا ابدا، لازم يمر عليهم فترة وهم ضعاف ومضطهدين ويؤذب ويهاجروا ويقعدوا في الحتة، لازم كده يكون وقلنا ان المهمة بقى في البلاغ عن الله لينذر لنتقي ونتقي للايه لنوف، يبقى ثلاث ايه ثلاث مراحل. اذا فلو قال في ايات اخرى لعلكم ترحمون، يعني ترحمون نتيجة التقوى والتقوى نتيجة الانذار. طب افرض تتقون، ما هو نتقي نتيجة الانذار وفي انتظار مين؟ في انتظار الرحمة. مفهوم الكلام؟ فكذبوه فأنجيناه والذين معه. هنا ما تكلمش على حكاية الإنجاب والمقدمة الطويلة اللي خلاه يتعلم النجارة ويصنع السفينة، مش كده؟ وكلما مر عليه ملأ من قومه يسخروا منه، قالوا انت اسخروا منا فإنا نسخروا، ولا جبس سلطة الطوفان فتحنا أبواب السماء بماء الايه وفجر. لأن دي جاء في سورة ايه تانية، لقطة تانية. هو المهم هنا ايه النتيجة، انهم كذبوه نجيناه ايه وعملنا ايه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. ودي أول حدث في تاريخ الديانات، لأن نوح أول رسالة تعرضت إلى مثل هذا التكذيب ومثل هذا العناد. والحق سبحانه وتعالى في الرسل السابقين كان هو الرسل عليهم البلاغ، ولكن ليس عليهم أن يدخلوا لا في حرب ولا في أي حاجة، والسماء هي التي تؤدب. ولكن لما علم الحق سبحانه وتعالى أنه بإرسال رسوله صلى الله عليه وسلم ستبلغ الإنسانية رشدها ويبقوا أتباع محمد دعهم مأمونون على أن يؤدبوا الكافرين، خلاص انتهت المسألة. فأنجيناه والمذهب الإجمال بس، أنجيناه من إيه وبإيه؟ ما قالش أنجيناه من مين؟ من دفع بإيه؟ ما قالش. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. لما دام كبسل في الفلك والإغراق، يبقى حيجي إيه العذاب من جنس إيه؟ الطوفان. إنهم كانوا قوما عمين. عمين؟ إيه عمين يعني؟ قال لك فيه أعمى وفيه عمين. أعمى أعمى ده للبصر، عامل للبصيرة. ولما تقول عامل وعامل عام دي يبقى ملازمة له، انما عام يمكن يجي له حاجة يتفتح. كانوا قوما ايه؟ عمين. انتقل الى رسول اخر ليعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسوة فيه ايضا، يجيب له نوع وحيجيب له مين، والى عاد اخاهم هودا والى ثمود اخاهم صالحا والى شعيب، هيجيب له شوية رسل عشان يديهم فيهم الايه، بس جايبها بطريقة الايه الايجاز كله. بعدين هيبقى التفصيل في ايه في صور تانية. ساعة ما تسمع كده وإلى عاد أخاهم هودا، طب هو قال لقد أرسلنا إيه نوحا إلى قومه، يبقى ما دام رسول يبقى هيروح إلى قومه. طب هنا إيه أخاهم هودا، أي وأرسلنا إيه عاد أخاهم إيه، يبقى أخاهم دي مفعول ولا لا؟ مفعول لفعل ايه اللي يدلنا عليه؟ ارسلنا. يبقى ارسلنا نوح لدول وارسلنا مين؟ هود لاخاهم. كلمة اخاهم دي بتشعر باشياء كثيرة قوي، انه ايه من جنسه، لغة لغته، انسهم بيه، يعرفون كل ايه كل حاجة عنه وكل تاريخ عنه. يبقى ديا يعني تدي انس بالرسول ولا ما تديش انس؟ طب خلي واحد اجنبي كده كان بعيد عنهم ويجي من حته تانية يقول لك جاي من سياره عليه رحله هنا ولا ايه، ما عارفين ايه ده ماضيه ولا جاي، ولا جاي كسر مراقبه ولا جاي عامل لنا، ما اعرفش. لكن هو اخاهم ده الكلام ده اذا كان هو من القوم من عاد. رأي بيقول ده ما كانش من عاد، قال لك الاخوه نوعين يا اخ، اخاهم في الاب القريب او اخاهم في الاب البعيد، يعني من جنسكم من ادم. يبقى يا اخ من الاب القريب يا اخ من الاب الايه البعيد. ولذلك احنا قلنا زمان ان سيدنا معاويه قاعد وبعدين دخل عليه الحاجب فقال يا امير المؤمنين رجل بالباب يقول انه اخوك، بانت يا حاجب ما انتش عارف اخوات امير المؤمنين؟ قال له ادخل، فدخله أمر الغريب قال له أي إخوتي أنت؟ يعني أنت أي أخ من إخوتي؟ قال له أخوك من آدم. فقال يا معاوية رحم المقطوعة، يعني الناس ما تتربعش إلى هذه الأخوة، والله لأكونن أول من وصلها. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، مش كده؟ ما لكم من اله غيره افلا تتقون. الله، طب هو نوح قال ايه؟ نجيب كده سيدنا نوح قال ايه؟ لقد ارسلنا نوحا الى قومه، اول حاجه دي متفقه معاه، هو عاد الى وهود الى عاد متفقين. ديك قال ديك فقال ودي قال، مع ان المعاني واحده، يبقى زي ما كان يقول لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، يبقى المنطق كده يقول لك ايه والى عاد اخاهم هودا فقال يا قوم، لا الا قال بس من غير الفيه. شوف دقه الاداء بقى، مين يتنبه دي؟ لأن الذي يتكلم إله ورب، فالسياق واحد والمعنى واحد، المرسول رسول والجماعة القمة هو اللي حيقوله هو هو إيه فقال ودي قال. أنك بأن الفاء دي تقتضي التعقيب، كل ما تجيله حاجة يقول لهم كلها، وتفيد الإلحاح عليه، ودي هتبينه صورة نوح، تبينه صورة إيه؟ اما قالت ايه صورة نوح عشان تعرف الفيه جاية ليه. قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا، واني كلما دعوتهم يدل على التكرير لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا فقلت استغفر الله. شوف بقى للعهيم الفهم نسبة هنا ولا لا؟ إنما هو قال لهم مرة اثنين ثلاثة أنها مش كل مرة، فبين لنا في قصة هود إلحاح هود إلحاح نوح على قومه، دي مش موجودة في مين؟ ليه؟ مع أنك أنت تتعجب أن مدة هود مع عاد لا تساوي مدة نوح مع قومه. لبس في قومه ألف سنة إلا خلص. شوف بقى ليل ونهار وسروا إيه وألم، هم يفروا وهو يجيب لهم، يبقى عايز الفيه ولا مش عايزه؟ عايز الفيه. الله الله الله. قال الملأ الذين طير سيدهم وإلى عاد أخاهم هودا، قال ولم يقل فإيه فقال، قال إيه؟ يا قومي اعبدوا الله. هو برضو مش قال كده ولا مش قال؟ برضو قال يا قومي اعبدوا الله، بس هنا قال ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هنا قال ايه؟ يا قومي اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ما قالش اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم، قال افلا تتقون، ما جابش نقاله، مع ان الاسلوب واحد والمعاني واحده كان يبقى اسلوب زي بعضه. ليه؟ ام قال لك لان دوكها كان عنده علم بالعذاب اللي هينزل له انها كانت اول تجربه، انما ده ما عندوش، فما جابش سيره ان اخاف عليكم عذاب يوم عظيم، ما جابش سيره، وقال ايه بس ايه؟ افلا ايه؟ افلا تتقون. دوك قال ايه؟ اللي اخاف عليكم عذاب يوم ايه؟ عذاب يوم عظيم. طيب احنا السبقه التي حدثت لنوح كانت اوليه بالنسبه له فالله اعلمه بها، بقى لما يجي هود يروح لعاد وفي سبقه قدامه ان ربنا اخذ المكذبين لنوح بالعذاب، ما ياخدش من دي برضه اخذها لنا؟ قال افلا تتقون، اي العذاب اللي يمكن ينتظركم زي مين؟ زي بتوعنا. نعم. قال الملأ الذين كفروا من قومه. الله، هنا قال من قومه، قال الملأ من قومه، في قصة نوح قال ايه؟ قال الملأ من قومه، هنا قال ايه؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه. أم قال لك لأن نوح ما كانش في حد مؤمن به وكاتب إيمان، إنما ده كان في واحد اسمه مرشد بن سعد يؤمن بهم، فيبقى اللي قال الكلام ده مين؟ الذين كفروا، أدي خلافة، دقة. طيب يا سيدي، قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة، دقة قالوا إنا لنراك في إيه؟ في ضلال. قال يا قوم ليس بي إيه؟ ضلالة، انما دي قالوا ايه؟ سفاهه. قال انا ما عنديش سفاهه. طب ايه الفرق بين الضلال والايه؟ والسفاهه. قال لك الضلال مبند في حق، انما السفاهه طيش وخفه، ده من الناس اللي مين؟ يا سلام. وانا لنظنك من الكاذبين، نظنك من الكاذبين. ايه الظن؟ احنا قلنا الظن رجحان الامر بس مش على يقين، يبقى فيه راجح وايه ومرجوح، او الظن هنا التوكل على حد قومه الذي يظنون انهم ايه ملاقوا ربهم، ما دام راجح يعني. قال يا قوم ليس بي سفاهه ولكني رسول من رب العالمين. دوك قال ايه؟ دلالة، ولكني رسول من رب العالمين. واحدة ولا مش واحدة؟ طيب، أبلغكم رسالات ربي، برضو دوك قال ايه؟ أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، إنما ايه؟ وأنا لكم ناصح أمين. الله، أبلغكم رسالات ربي متفقة

فقالوا له قل في ذلك شعرا ونحن نغنيه لهم. فقال الشاعر واحد اسمه قيف قال يا قول ويحك قم فعين لعل الله يمطرنا ايه غماما فيسقي قوم عاد ان عادا البيت ايه مش فاكره يعني ان عاد ما غدوش حتى يقدروا يتكلموا لم يبينوا كلاما. فلما قال غنى للنعم انت عارف الغناء فيه ترديد وخصوصا اذا كان غناء موجه فدقت بقى تكرر في الايه الا يا قيل الاسم الراجع والحكى قم فايه فهيلم هيلم يعني ادعي ربنا بقى انت مش جاي عشان تدعي لعل الله ايه ينطرنا ايه غمام ويمكن القوم بتوع عاد الجد ده يروح لانه بلغ منهم الجاء في انهم لا يبينون الكلام ده كلام مش قادرين يتكلموا حتى. فتنبه القوم وتنبه مرصد بن سعد. القوم كان قد نمي اليها ان مرصد بن سعد ده مؤمن بمين مؤمن بهود فقال لا ده ما يجيش بيان انا هروح استمطر ايه لوحدي. فراح استمطر ربنا وقعد ايه يدعي فسمع هاتفا يقول له اختر لقومك في سحابة سوداء وسحابة حمراء وسحابة بيضاء فاختر اي السحابات تروح لايه فاختار السحابة السوداء لان السحابة السوداء كانت معناها زي ما تقول غيم داكن وما دام غيم داكن يبقى فيه ايه ميه كتير فهو على اجتهاده اختار السحابه الايه السوداء فتنت السحابه السوداء على ما راح هناك التفتوا لقى سحابه ايه سوداء ساعه سابوا قال لهم بقى اخترت السحابه ليه اخترت السوداء علشان يبقى فيها ماء غزير ويكفينا ويعمل لي لي لي ولا اخر الحش القصة اللي ربنا قال فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا يعني من السحابة اللي قال عليها الايه القلوة حتيجة تمطرنا ويرد عليهم ويقولون بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب ايه تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. إذن فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال لهم إيه قد وقع عليكم من ربكم يعني حنجبكم وفعلا إيه أجابهم فأنجيناه والذين معه برحمة منا لأن يسر لهم ساعة هو ما شاف العارض كده سمع هاتفا يقول هذا دي اللي فيه العذاب فسيدنا إيه هود خد الجماعة اللي مؤمنين إياه وتم هارب إلى مين إلى مكة وعاش هناك إلى أن قضي إيه عليه. وإلى ثمود أخاهم صالحا زي ما قال وإلى عاد أخاهم يعني وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا قال إيه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هي اللي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره بقى مرة في بكرة قال اعبدوا الله ما لكم غيره وبعدين انا جاي انذركم عشان تتقوا عشان ترحمهم التاني بقت لما اتفهمت قال لعلكم ايه ترحمون يعني فهمنا الايه قال اعبدوا الله ما لكم من اله غيره علشان ايه برضو عشان تنذروا وتتقوا لعلكم ايه عشان تعرف ان القرآن لما يدي حاجة تقدر تاخدها انت من السياق ما يقعدش ايه يكرر علشان يربي فينا ملكك الاستيقاظ الى استقبال المعاني. يعني مثلا يجي مثلا في قصة الهدهد قال ايه تفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد مش كده وبعدين قال لا اعذب الله عذابا شديدا قال لا وبعدين الهدهد جاء له ايه رأيتك من سبأ بنبأ ايه يقين وبعدين حصل الايه قال له لا اذهب بكتابي هذا فألقه ايه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. امروا انه يعمل العمليه دي. القران قال ايه بعدها؟ بعد الايه دي على طول، اذهب بكتابي هذا فالقيه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت هي، طب ده لسه بيامره كانه الف ذهب بالكتاب فراح ولا ما ووداه وما يقعدش بقى يكرر الحكايه دي. حاجات بقى يعني حاجات تتفهم كده من الايه؟ والى ثمود اخاهم صالحا، برضو كلمه اخاهم اي مانوسا به، معروف التاريخ عندهم والثوابت بتاعته في القيم ايه؟ معروفه. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، مش كده؟ قد جاءتكم بينه من ربكم. قد جاءتكم بينه من ربكم، ما هي البينه؟ يعني ايه؟ الدليل على الصدق، والبينة على أني صادق في البلاغة عن الله. إيه هي؟ اللي هي الناقة اللي حت إيه؟ اللي حيقول عليها دي. قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية. على طول كده. إيه قصة الناقة؟ طلعت الناقة كده وقال لهم إيه؟ هذه البينة وهذه ناقة الله لكم آية. طب هو الذي يعرف أنها ناقة الله؟ إزاي يعني؟ يمكن أنت جايب ناقة كده وجايب لا. فلازم تكون لها قصة بحيث يعلمون أن الناقة دي مش بتاعة حد. إيه لما هو قام بدعوته الرؤوس والسادة والملأ زي ما بيقولوا قالوا له إحنا وأنت نقف نستنجد بآلهتنا وأنت تستنجد بإلهك، واللي يحصل إن غلبت آلهتنا تتبعنا وإن غلب. فهم قعدوا يقولوا يا آلهة ما حصلش حاجة. قالوا له بقى إن كنت صادق في الكلام ده في صخرة هنا موجودة، من صخرة ايه؟ منفردة كده في الجبل اسمها الكائبة. قال لي ربنا يخرج لنا ناقة من هذه الصخرة، وناقة لازم يكون فيها مواصفات عشراء، كالبخت. البخت دي احسن انواع الايه؟ الابل. فدعا الله سبحانه وتعالى وبعد ذلك انشقت الصخرة عن الناقة. كونها تنشق عن الناقة تدع مجالا لأحد، تبقى مش بتاعة حد بقى، ده قدامهم اهي. شوف البينة واضحة اهي. انشقت الصخرة عن الناقة ووجدوها ايه؟ ناقة عشراء وبراء، يعني فيها ايه؟ وبر مليان، وجنبها منفوخين كده تمام حامل. وبعدين قعدت كده فأخذها المخاض فولدت فصيلة. هل هذه الآية يشك فيها بقى؟ ما يقدرش يقولوا ناقة مين دي ولا بتاع دي، يبقى اسمها ناقة الله ولا لا؟ قد ناقة الله وسقياها، سميت ناقة ايه؟ الله وسقياها. بس قال لهم انتوا عارفين انها ناقة الله، وده كده ما حدش يعرف انها جاي زي هذا، امر مشهود، امر مشهود مش دعوة مني، هذا أمر إيه؟ أنتوا شايفين الناقة دي لها يوم في الماء، ما هو الماء قليل عندهم في الآبار، لا لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يعني هي تشرب يوم وإبنكم تشرب إيه؟ فكم من العذائب بتاعتها مصرها ناقة الله، تقوم تقف على البيئة على العين وتشرب فلا تدع فيها ماء، قد اللي بيقضي كل الايه؟ كل الابل. الله. وبعد ذلك كل الماء اللي شربتها دي تنزل في ضرها لبن، يقعد ياخد منها لبن، منعتهم الماء وهم ياخدوا منها لبن يقعد ياكلوا طول ال، تبقى ناقة الله ولا لا؟ يبقى ما دام ناقة الله يبقى لازم تاخد هيكل وناس، ولازم تاخد كمية تكوين مناسبة، ولازم تاخد كمية إدرار مناسبة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا على ابن أبي لهب اللي كان متجوز بنت، وبعد ذلك لما جت الرسالة وبتاعه طلقها ومش عارف ايه، فدعا الله عليه قال ايه؟ أكله سبع كلب من كلاب الله، أكله كلب من كلاب الله. خلاص. لما راحوا في الرحلة اللي هم في الشام، الراجل قال انا خايف من دعوة محمد على ابني، فنيموه في وسط الرحال وانتم طفوا بايه؟ حوله، واعملوا سور من الرحال كده علشان يحصل حاجة تيجي تاكله.